السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 49 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا هذه الليلة هو استكمال لما سبق الكلام فيه حول موضوع بعض الذين يزعمون الولاية ويعتبرون أو يعتبرون من الأولياء، وذلك في بعد الحديث عن معتقد أهل السنة والجماعة وتقرير مسألة أن أهل السنة والجماعة يقرون بكرامات الأولياء، وأن هذه ثابتة شرعا وعقلا وحسا وواقعا كما لا يخفى على الجميع. والناس في هذه المسألة كما مر معنا كلام فيه على طائفتين ووسط، فهناك من أنكر ولاية كرامات الأولياء نهائيا كالمعتزلة والفلاسفة ومن سار على منهجهم أو تأثر بهم، وهناك الطائفة التي غلت في إثبات الكرامة وزعموا أنها لكل مشعوذ ودجال وساحر وإلى غير ذلك من الصور، وتوسط أهل الحق أهل السنة فأثبتوا الكرامة لأولياء الله المتقين. فكما هو الميزان في ذلك أن التقوى هي ميزان الكرامة، فمن كان لله تقيا كان لله وليا، وبحسب تقواه لله عز وجل تتحقق فيه الولاية لله عز وجل، وقد يظهر الله سبحانه وتعالى على يديه كرامة له مما يعينه ويثبته في أمور دينه ودنياه. وهذا الكلام سبق الكلام عليه بما يغني عن الإعادة، وذلك راجع إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون الذين آمنوا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وسبق الكلام على هذا الأمر فيما تقدم. ثم كان الكلام على بعض المدعين للولاية، وهم ليسوا من أولياء الله بل هم من أولياء الشيطان، وذكر المصنف رحمه الله تعالى منهم عدة أصناف. منهم من يدعي هذه الولاية أو يدعي الاستعانة بالشياطين أو غير ذلك، ويظهر بعض ما يدعيه كرامات وهي من باب الدجل ومن باب التحايل ومن باب التمويه على الناس ولا حقيقة لذلك. وهناك منهم من هم من السحرة والمشعوذين الذين يتعاطون ويتعاونون مع الشياطين الجن، ويظهر على أيديهم بعض الخوارق العادات ويزعمون أن تلك من الولايات. وهناك من يزعم ذلك ممن يظهر التنسك والتعبد، فيزعم أن هذا من أولياء الله، ويزعم أنه عنده السر الأعظم وأن دعوته مستجابة وأنه إلى غير ذلك من الأمور، ليصرف أنظار الناس إليه فيعظم ويقدس ويبجل، وقد يصرف له أحيانا من العبادة مما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكان آخر الحديث فيما تقدم هو الفرق بين أولياء الله المتقين وبين أولياء الشياطين، وهو أن السبب الذي أدى إلى اختلاف الأحزاب في هذه المسألة وهو عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. حديثنا هذه الليلة هو تكملة لما سبق الكلام عليه، وهو أن هناك من يعتقد ويزعم الولاية في بعض البل وبعض المجانين وبعض المبتلين ببعض الأسقام وبعض الفاقدي العقل وغير ذلك من الأمور، ويزعمون أن هؤلاء من أولياء الله وأنهم يعني لهم عند الله زلفة وقربة وغير ذلك من الأمور. هذا الموضوع هو موضوع حديثنا هذه الليلة. يقول الشارح رحمه الله تعالى في هذا الموضوع: فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبع الرسول إلى آخر كلامه، فيقول رحمه الله: نعم. إلى آخر الكلام. نعم، يقول: فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين، المولعين والله أنا لم يظهر لي معناها حقيقة، وفي بعض النسخ المولفين أو نحو ذلك لم يظهر لي ما يقصد المصنف رحمه الله، وجميع النسخ حول هذا العبارة. قال: فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. وهذا واقع عند بعض الناس، أنهم يزعمون في بعض المجانين وبعض يعني فاقد العقل وغيرهم أن هؤلاء أولياء من أولياء الله عز وجل، ويفضلونهم على العلماء العباد المتقين لله سبحانه وتعالى على الحقيقة. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يرد على هذه الطائفة، يقول: وهذا الأبله الفاقد للعقل أو الفاقد للتفكير أو غير ذلك هو أحد أمرين: إما أن يكون شيطانا زنديقا، أو ذكوريا متحيلا، أو مجنونا معذورا، يعني أحد ثلاثة أشخاص: إما أن يكون متلبسا تلبسه الشيطان فهو شيطان مريض، وإما أن يكون متحايلا على الناس فيظهر البلاهة والجنون من أجل أن يزعم الناس أن هذا من أولياء الله الذين قد وصلوا إلى طريق سقطت عنه التكاليف وأصبح يعني قد فني عن المخلوقين جميعا وأصبح مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يبق له من الفكر والعقل ما يمكن أن يتصرف به مع المخلوقين، إنما هو من فتوعي ربنا كما يقول البعض. والصنف الثالث أن يكون مجنونا، يعني معذورا عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأصناف الثلاثة: يكون ذكوريا متحيلا، هذا هو المقصود. الذكوري كما ذكر عن المحشي عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يقول: هو من الزواكرة، من يتلبس فيظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد، يعني هي صورة من صور النفاق، وهو أنه يظهر أنه من العباد الناسكين المتزهدين إلى غير ذلك، وهو فاسد الطوية، هو يريد ابتزاز أموال الناس ويريد صرف أنظار الناس إليه ويريد إلى غير ذلك من الأمور التي قد يقع فيها بعض ضعاف النفوس، فيتأكلون بمثل هذا الطريق، يتأكلون أموال الناس ويتكسبون بمثل هذا الطريق، فيبقى في زاوية المسجد يظن الناس أن هذا ولي من أولياء الله، يعني أبو دنساه ويعني شعوره يعني تاركها على ما هي عليه، ويزعمون أن هذا ولي من أولياء الله، فيقوم الجهال بإعطائه من الأموال ومن النذور ومن إلى غير ذلك من الأمور حتى يكون واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا من خبل العقل للتابع والمتبوع، لا شك في ذلك. والعبارة ذكوريا، يعني هذه العبارة يعني فيها نوع من اللطافة والجدة، وأخشى أن تكون العبارة المعروفة عند الشباب الآن لاندسكرت أنها مأخوذة من هذا المعنى، الله أعلم، لا أدري عن هذا الشيء. لكن هذه تختلف عن ما شرحه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في هذا المعنى، لكن قد يكون لها نوع من العلاقة. على كل لا يهمنا هذا الأمر. الشاهد أن أن أن أن إشكالية الظن بأن بعض البلغ بعض المجانين أنهم أولياء من أولياء الله المتقين، هذه للأسف يعني صار لها انتشارا وصار لها أثرا وصار لها يعني واقعا، حتى يعني كان من مما يتعلق بهذه الجزئية، فإن كان لها حظ من النظر على وجه، وهو ما وضعوه من حديث، وهو موضوع حديث موضوع ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا الحكمة من أفواه المجانين، هذا حديث موضوع مكذوب. ويبدو والله أعلم أن له علاقة باعتقاد أن هؤلاء المجانين أنهم من أولياء الله فتؤخذ منهم الحكمة، وإن كان له وجه صحيح، وهو أحيانا أن الأبلة والمجنون قد يلقي بالكلمة يكون فيها حكمة، فاللفظ يعني يحتمل الوجهين والله أعلم، لكنها لا يبعد أن تكون من آثار هذه الخرافة التي انتشرت في العالم الإسلامي، وهو الزعم بأن المجانين هؤلاء هم أولياء الله المتقين. وقريبا من هذا المثل وهذا الحديث الموضوع، المثل الدارج الآن على ألسنة الناس، ويقولون إذا أرادوا التبسط في الأمر وعدم الكلفة وعدم التقيد بالآداب والالتزام بالآداب الشرعية، قال خذ راحتك ترى البساط أحمدي. ويبدو والله أعلم أن هذا راجع إلى الطريقة الأحمدية، فالبساط أحمدي يعني ترى الجماعة كلهم على الطريقة الأحمدية، والطريقة الأحمدية قائمة على الإباحة وعلى أن ليس هناك قيود ولا آداب ولا يعني إلى غير ذلك من الأمور، فيطرح هذا المثل، وأكثر الناس لا يعرفون ما أصله وما مغزاه، وهو أن هناك من الطرق الصوفية ما تدعو أتباعها إلى الإباحية والتحلل من كل قيد ومن كل أدب ومن كل ضابط من الضوابط التي تحكم الناس. نعم، فعلى كل نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، ويرد على ما قد يكون اعتراضا ممن يدافع عن مثل هؤلاء، فيقول ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر. نعم. فلا تغتروا به حتى تعرفوا امره عن الكتاب والسنه. قال الشافعي قصر الليل رحمه الله، فاذا رايتم رجلا يمشي على المال ويطير في الهواء فلا تعتبروا به. فلا تغتروا به حتى تعرفوا امره عن الكتاب والسنه. احسنت، هذا يعني اعتراض او يعني من بعض من يدافع عنهم، يقول قد يكون الإنسان في ظاهره أنه مجنون ساقط أو فاقد العقل، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا عبادة ولا نسك ولا حتى طهارة ولا وضوء، ويقول يزعمون أن هذا ولي من أولياء الله. فيقولون الذين يدافعون عن أمثال هؤلاء، يقول قد يكون هذا في ظاهره بهذه الصورة المشينة، وهو عند الله ولي من أولياء الله. هذا اعتراض، فيجيب عليه يقول وهذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست بالباطن فقط، إنما بالباطن وبالظاهر. نعم، قال وهذه سيأتي لها زيادة التوضيح حينما سيأتي الكلام عن الملامتية الذين يزعمون أو يعني اخترعوا طريقة، فقالوا نظهر أمام الناس بأننا فسقة، بأننا فاسدين، بأننا غير متبعين للسنة، ونحن لا نحب هذا الفسق ولا نحب هذا الأمر، لكننا نظهر هذا الفسق أمام الناس من أجل الرياء حتى نسلم من الرياء. شوف الشيطان كيف يتلاعب به، فيترك الصلاة يقول حتى لا يقول الناس إن هذا يصلي مرائي. أي نعم، وهو قد يصلي متخفيا، يصلي في بيته إلى غير ذلك من الأمور، قد يرتكب بعض المنكرات وهو يرى حرمتها ولا يرى جواز مباشرتها، لكن يقول لا، هذا من باب تزكية النفس حتى لا يظن في أني مرائي بأعمالي الصالحة، وهذا من تلاعب الشيطان لا شك في ذلك. فالحقيقة الصور كثيرة جدا من أمثال من جعل عقله هو قائده إلى الطريق، فهم يخترعون أشياء لا يقبلها عقل ولا يقبلها حس ولا يقبلها صاحب تفكير سليم، فضلا عن أن تكون موافقة للنصوص الشرعية. فهذا الأبله أو المجنون الذي ترك كل أنواع التكاليف يقولون قد يكون وليا من أولياء الله، ولكنه في الظاهر ليس يعني وليا وليس ملتزما بالسنة وبالأداب الشرعية، لكنه في الباطن قد يكون وليا من أولياء الله، فيقول هذا لا يمكن أبدا، ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر. قال فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ثم ذكر أن هذه الظاهرة ليست جديدة، وإنما ظهرت في القرون المتقدمة وأدركها الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، فيعطينا بعض القواعد التي يجب ألا نغتر بمثل المظاهر وبمثل بعض ما يظهر من خوارق للعادة، ويظن في من وقعت منه أن هذا ولي من أولياء الله عز وجل. فيذكر أن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال قلت للشافعي أن صاحبنا الليث وهو الليث بن سعد الفقيه المشهور المعروف كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، يعني أظهر أمرا خارقا للعادة فيمشي على الماء، يقول لا تصدقون أن هذا ولي من أولياء الله حتى تعرضوا أعماله وما يقوم به هل هو موافق للكتاب والسنة ولا لا، فإن كان موافقا فقد يكون كذلك، وإن كان مخالفا فهو ولي من أولياء الشيطان. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا، رحم الله الليث فقد قصر، بل يزيد عليه يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير أيضا في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب، لا تصدقون أن هذا ولي من أولياء الله وأنه أصبح في مكان يعني تخرق له العادة وتفتح له الحجب إلى غير ذلك من الأمور، لا، إنما الحكم هذا وغيره على الكتاب والسنة، إن كانت أعماله موافقة للكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وإن كان مخالفا لذلك فأمره مردود عليه مهما أظهر من خوارق للعادة، وهذا من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون وليا للرحمن ويرتكب أو يخالف ما هو مخالف للكتاب والسنة، وهذه قاعدة مضطردة. فلا يغتر المسلم ببعض المظاهر وبعض التزييف، تزييف الحقائق وبعض الخوارق التي تظهر على أيدي بعض الناس ويزعم أن هذا ولي من أولياء الله أو غير ذلك من الأمور، لأن موضوع الولاية والكلام فيه سيأتي التفصيل عليه بعد قليل إن شاء الله، يعني هي يعني دين هوى يمشي مع الناس من أجل تحقيق أهوائهم ورغباتهم، ويقسمون الناس إلى أقسام من أجل التخفيف كما زعموا عليهم، ينتهي بهم المقام إلى إسقاط التكاليف، فيقول إن هذا الولي الذي يزعمون أنه ولي لو رأيته يعاقر الخمر يشرب الخمرة فلا تظنن أنها خمرة لكنها في فمه تنقلب لبنا سائغا للشاربين، أو تنقلب عسلا مصفى، أو تنقلب ماء عذبا، فأنت تراها بعينك القاصرة أنها خمرة، وهي في جوفه وفمه تنقلب شيئا آخر، فلا تغتر بمثل هذه الأمور. فزينوا للناس الأهواء، نسأل الله العافية والسلامة، أسقطوا عنهم التكاليف وزينوا لهم الشهوات باسم الدين. المصيبة أن هذا كله باسم الدين، نسأل الله العافية والسلامة. على كل سيأتي تكملة لهذا الموضوع. نعم، يقول رحمه الله: وأما ما يقول بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلع على رجال بطريق أكثر أن يأكل، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي نسبته إليه. فإن الجنة إلى ما خلقت به والألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم هي لمال الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصاف من كتابه، فلم يذكر بأوصاف من بلاها الذي هو ضعف العقل. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل الكل. نعم، هذه يعني هذه فيها إشارة إلى أسباب الوضع، وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الذين يبتدعون بدعا في دين الله عز وجل يحرفون النصوص ويضعون الأحاديث وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكما نسبوا إليه عليه الصلاة والسلام قولهم خذوا الحكمة من أفواه المجانين، نسبوا إليه وحرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها البل. هذا كلام ليس بصحيح، ولا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، والحديث في مسلم في الصحيح، حديث صحيح، ولم يقل البله كما زعم هؤلاء. نعم. نعم، يقول هذه الذي أشرنا إليها قبل قليل، الطائفة الملامية أو الملامتية يسمونهم يعني على اختلاف في العبارات، هذه الطائفة هي طائفة من الصوفية نشأت في القرن الثامن الهجري، ويظهرون العبادة والزهد، ويعني ويظهرون على ما زعموا، قالوا أنهم أرادوا تصفية نفوسهم وتنقيتها من الرياء والسمعة، فصاروا من أجل تحقيق الإخلاص وتزكية النفس أنهم يظهرون أعمالا مخالفة للسنة من أجل السلامة من الرياء. فأرادوا في زعمهم تصفية النفوس وتحقيق الإخلاص، فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليه في الحقيقة، فيظهرون المعصية وخلاف الطاعة والتفريط في الواجبات لأجل أن يذمهم الناس، يسموا الملامية أو الملامتية، أن يذمهم الناس، قالوا لأجل أن يذمهم الناس وهم في الحقيقة وفي داخلهم ليسوا على ذلك ويكرهونه، وذلك في زعمهم لتحقيق الإخلاص والسلامة من الرياء. وهذه يعني من باب معالجة البدعة ببدعة أخرى، معالجة بدعة الرياء بارتكاب المعصية من أجل السلامة من الرياء. فهو على ما قال مثل المكي: من جرف لا دحديرة، من بدعة إلى بدعة، من ضلال إلى ضلال. وهذا أبعد ما يكون عن دين الله وشرعه، أبعد ما يكون عن دين الله وشرعه. الإنسان مأمور أن بالإخلاص، والإخلاص استواء الظاهر والباطن، يعني حقيقة الإخلاص هو استواء الظاهر والباطن. فعليك أن تجعل ظاهرك قائما سائرا متمسكا بالسنة كما يكون باطنك، فلا تظهر خلاف ما تبطن، تظهر العبادة والنسك والطاعة وتخلف وتبطن خلاف ذلك، أو تبطن العبادة والنسك وتظهر خلاف ذلك، كلاهما مذموم وكلاهما يعني مسلك شيطاني زائغ عن الحق. وإنما حقيقة الإخلاص أن يستوي عندك الظاهر والباطن، أن تعمل الطاعة في ظاهرك وتريد بها وجه الله عز وجل، ولا تلتفت للناس ذم أو مدح. فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه من الأمور التي الأمور المسلكية التي يجب أن تكون ظاهرة. ولذلك يقول أيضا من هؤلاء الأصناف من المبتدعة الذين يزعمون التعبد والنسك، منهم طائفة الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة أو بعض الأناشيد التي فيها مدح أو غير ذلك، أو حتى أحيانا عند القرآن، فيصعقون ويعني يفقدون عقولهم إلى غير ذلك من الصور. يقول عنهم رحمه الله: نعم، نعم، هذه الحقيقة الشرعية التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، لا الصعق ولا السقوط ولا إلى غير ذلك من الأمور، وإنما كما قال الله عز وجل، وهو ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعليه الأتباع إلى قيام الساعة: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أو كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذا هو المنهج الشرعي. أما الصعق والصرع وغير ذلك من الأمور فهذه من البدع، يسمونها وجد، يعني لما يعرف يعني طرائقهم قد يخاف ويقع عنده نوع من الإشكالية، يعني كما حصل أن الإنسان قد يلقي محاضرة ويستشهد بنصوص وآيات مؤثرة، فلا تشعر إلا إنسان يصيح بأعلى صوته من الحاضرين، هذه عندهم نوع من الوجد ويرون أنها نوع من العبادة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على يعني أن هذا صار عندهم من التأثر، بحيث يعبر عن هذا التأثر بهذا الصراخ الذي لا يعرفه مثلي أنا حقيقة، استنكرت وصار يعني الأمر، فأشار لبعض الناس ترى الأمر طبيعي عند هؤلاء، هذا دليل على التأثر، هذه حالة وجد عند بعضهم يزعمون أن هذا من العبادة. على كل هذا موجود عند بعض المتقدمين، يزعمون أيضا أن هذا من شدة التأثر وانكسار القلب وغير ذلك، وبعضهم يسقط وبعضهم قد يموت حينما يسمع آية أو غير ذلك من الأمور، ويتساقطون عندما يكون في درس علمي أو محاضرة أو تلاوة قرآن أو غير ذلك. فكان أحد السلف يقول: ضعوهم على جدار ثم اتلوا عليهم هذه الآيات فانظروا هل يفقدون وعيهم فيتساقطون أو يثبتون على ما هم عليه من الجدار. هذا اختبار لبعض أمثال هؤلاء. على كل قد يوجد عند بعض الناس من يتأثر بمثل هذه الأشياء، لكننا الأصل أننا لا نسعى ولا يجوز للإنسان أن يسعى إلى ما يؤثر في عقله، سواء كان ذلك بالسماع أو بالشراب أو بغير ذلك من الأمور. قال: نعم، وأما الذين ذكروا العلماء بخير من عقلاء بيدهم فأولئك عن فيهم خيرون، ثم زادت عقولهم. ومن علامة هؤلاء أنهم إذا حصل منهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان، ويهدون بذلك من حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إحاطة بالكفر والشرك ويدلون بذلك في حال زوال عقله. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مسيئا لما ثبت بالكفر أو فسق. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بالجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولعا هذا دليل على ان العبارة السابقة مقصودة مولعين مولعا نعم مولعا او متولها نعم او متولها لا يملك مزيد حال صاحبه من الايمان والتقوى لا يوجب مزيد حال بل حال صاحبه من الايمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا يملك مزيد حال صاحبه لا يوجب مزيد حال وقف بل حال صاحبه من الايمان لا يوجب مزيد حال صاحبه بل ساقطة صاحبه من الإيمان والتقوى بل يبقى على ما كان يبقى ألا تحركها في اللغة بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر تستقيم العبارة بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيد أو ينقص ولكن جنونه يحرم الزيادة من خير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يحكم عنه ما كان عليه قبله نعم هنا يعني هؤلاء الذين يحصل لهم ما حصل أو المصنف رحمه الله تعالى يستدرك لما ذكر أن الزعم في أن بعض المجانين أنهم من أولياء الله أو أن يتظاهر بالجنون من أجل أن يعتقد فيه أنه ولي من أولياء الله عز وجل فيستدرك المصنف رحمه الله تعالى يقول المجانين حقيقة ممن زال عقله يعني هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فهو على حاله يعني قبل زوال عقله فبعض الناس يجن حينا ويعود إليه حال عقله أحيانا فإذا جن فقد وعيه وإذا عاد إليه عقله تكلم بكلام يعني موافق للحق والشرع وغير ذلك فيقول هؤلاء من عقلاء المجانين وهؤلاء غير مكلفين لأن الإنسان في حال زوال عقله غير مكلف وهو ممن رفع القلم عنه كما هو معروف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان قبل زوال عقله من أولياء المتقين فهو تبع لما كان عليه قبل زوال عقله لأنه بعد الزوال رفع عنه التكليف وإن كان قبل زوال عقله أنه من الفسقة أو من الكافرين أو غير ذلك فهو كما كان عليه قبل زوال عقله إلى والمسألة يعني تتعلق بموضوع القدر والأهل الفترة وغير ذلك من الأمور التي ليس هذا مكان التفصيل فيها أما أن يزعم بأن الجنون أنه زيادة في الإيمان ورفعة في الدرجات وأنه يكون بالجنون وليا من أولياء الله فهذا الكلام مخالف للشرع ومخالف للحق الذي الواضح نعم وكيف يكون زوال العقل سببا او شرطا او تقربا الى ولايه الله كما يظن كثير من اهل الضلال حتى قال قائلهم نعم هذا يعني في بعض ما يزعمون فيهم الولايه وهم يسمونه بالشطح الصوفي انه قد يتكلم بكلمات كفريه كما نسب الى الحلاج والى ابو يزيد البسطامي وغيرهم من يزعم بانه يقول سبحاني ما اعظم شاني ما في الجبه الا الله الى غير ذلك من عبارات كفريه فيعتذرون عنهم يقولون هذا من الشطح الصوفي يقوله في حال سكره طبعا السكر هنا سكر ليس نتيجه خمر لكنه سكر نتيجه التاله والتعلق بالله سبحانه وتعالى كما يزعمون في ذلك فهذا يسمونه بالشطح الصوفي والكلام فيه طبعا معروف في هذا الجانب يقول وبعضهم في حال سكره هذا قد يتكلم بلسان عربي ويبين بعض الكفريات، وأحيانا قد يتكلم بلسان أجنبي غير معروف للسامعين، ويقول هذا من الشيطان يتكلم على لسانه، وحاله كحال المصروع الذي أصابه المس. قد يتكلم الشيطان أحيانا على لسانه بغير لغته، فيقول حال هؤلاء هو من حال أولئك، فهي نتيجة لتلبس شيطاني وصرع شيطاني يتكلم على ألسنتهم. وهم يرون أن هذه درجة عليا من يعني القربة إلى الله عز وجل، وأنه أصبح في مقام الواصلين، وهي درجة عندهم من الدرجات الرفيعة. ولذلك يقول قائلهم في أبيات شعرية، يقول: هم معشر نعم، هذا يمدحه طبعا، يقول: هم معشر، يعني هؤلاء المتصوفة، حلوا النظام، يعني ما فيه ضوابط مثل ما ذكرنا قبل قليل، ما فيه حلال وحرام ولا شيء، حلوا النظام وخرقوا السياج الحاجز المانع بين الحلال والحرام، هؤلاء يتجاوزوا، حلوا الحرام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا لهم، ما في عبادة، سقط عنهم التكليف في زعمه، سقطت عنهم التكاليف، التكاليف إنما هي للعامة، أما للخاصة فهذا وصل إلى درجة يسقط عنه التكليف. ونحن قد مر معنا فيما تقدم شيء من هذا الكلام والتعليق عليه في أوائل شرحنا للحديث. فهم يزعمون أن التوحيد توحيدان، أن التوحيد توحيدان، توحيد العامة وتوحيد الخاصة. التوحيد العامة هو التوحيد الذي عليه الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، جعل الله وإياكم، وتوحيد الخاصة هم هؤلاء الفئة التي وصلوا إلى درجة تسقط عنهم التكاليف. وهم يقسمون الدين والشريعة، يقسمونها إلى شريعة وحقيقة. الشريعة وهي علم ظاهر النصوص، القرآن والسنة التي يتعبد بها الناس ويعمل بها الناس. أما الحقيقة وعلم الحقيقة فهو الباطن الذي لا يعرفه إلا الخاص. ولهم في ذلك يعني كلام طويل. قلنا التوحيد عندهم توحيد الخاصة، توحيد العامة وهو توحيد العابدين، يسمون توحيد العابدين وهم الأنبياء والمرسلين وأتباعهم الذين يعبدون الله عز وجل. وهناك توحيد الخاصة وهو يسمونه توحيد العارفين، توحيد العارفين وهي درجة وسطى. وهناك توحيد خاصة الخاصة وهو توحيد المحققين بزعمهم، والمحققون هو الذين سقط عنهم التكليف، فلا صلاة ولا صيام، وهم مثل ما ذكرنا عنهم قبل قليل الذي قد يشرب المحرم ويقارب الحرام، في نظرك أنت أنه حرام لا يجوز لك أن تنكر عليه، لأنه ينقلب في حقه، لأنه من الواصلين، ينقلب في حقه يعني حلالا طيبا لا إشكال فيه. طبعا الصوفية عندهم مراتب، أولها المريد وهو الذي يشتغل بالأوراد والأذكار وغير ذلك، ثم السالك وهي الدرجة التي بعد المريد، وهذا الذي يشتغل بالمقامات عندهم، ثم الواصل في زعمهم وهو الذي وصل وانتهى وفني وسقط عنه التكليف. ويزعمون يحرفون الكلمة عن مواضعه، أن قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هي درجة الواصلين، يعني اعبد الله حتى تصل إلى درجة اليقين فيسقط عنك التكليف. ومعلوم أن الصحيحة والخطابة للنبي صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه لغة العرب للمفهومة وما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام، أما هذا فقد أتاه اليقين من ربه، أن اليقين في هذه الآية هو الموت، واعبد ربك حتى الموت، وليس هناك لمخلوق أنه يمكن أن يسقط عنه التكليف إلا من رفع الله عنهم القلم، المجنون والصغير ولا والنائم والنائم هذا مرفوع عن التكليف. نعم مرفوع عن التكليف. فهؤلاء أما أن يكون الإنسان في عقله وفي مرحلة من مراحل عمره يسقط عنه التكليف فهذا لا يقوله إلا إخوان الشياطين من هؤلاء الذين يزعمون أن هذه درجة أعلى. ولذلك هم يزعمون أن الواصلين أنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأن الأنبياء والمرسلين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه عليه الصلاة والسلام يتعبدوا الله عز وجل. كل ذولا عامة، ذولا من العامة حبستهم السياجات، سياجات الأمر والنهي. يزعمون أن الأمر والنهي التزام حدود الله عز وجل هذا سياج يمنع من الوصول. فمن أجل أن تصل لابد أن تتجاوز هذا السياج وأن تخرق هذا النظام الشرعي من أجل أن تصل. كما زعموا لما قال رأوا يعني شخص منهم لا يصلي ولا يصوم قال ما شاء الله هذا لماذا لا يصلي؟ قال لا هذا واصل. قال نعم واصل لكن إلى أين؟ واصل إلى سقر وبئس المصير والعياذ بالله. هذا قد وصل لكن إلى سقر وبئس المصير نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد أن هذا البيت يعبر عن حقيقة أولئك. هم معشرون حلوا النظام الشريعة والقيود يقول لا هذه ما لا علاقة لنا بها وخرقوا السياج الأمر والنهي فلا فرض لديهم ولا نفل لا يعني فريضة ولا نافلة مجانين يقول أنهم وصلوا إلى درجة الجنون فسقط عنهم التكليف مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. يقول هم مجانين لكن لا جنهم مهم يعني سلب العقل فقط لا لكن هذه درجة لا يصل إليها إلا هؤلاء خاصة الخاصة وسر جنونهم هذا عزيز نادر لا يصل إليه كما في تعبيرهم إلا خاصة الخاصة عزيز نادر قليل جدا على أبوابه يسجد العقل. العقل مجنون هو فقد عقل لا يقول لا العقل يسجد على أبواب هؤلاء لأنهم أرفع من درجة عقل ولا عقلاء ولا لا لا هؤلاء وصلوا إلى درجات أرفع من مثل هذه القيود والحواجز التي يضعونها. نعم نسأل الله العافية والسلامة. يعني انظر إلى تزيين الشيطان لأتباعه. نعم لما رأى من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة ويكون ذلك بسبب ما اقترن به الشياطين كما يكون السحرة والكهان فيظن مرض الضال أن كل من كاشف أو خرق أو خرق عادة كان وليا لله ومن اعتقد هذا فهو كافر. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين نسأل الله العافية. نعم يقول أن هؤلاء المساكين يعني بعض الناس يغترون بما يظهر على أيديهم من خوارق العادات فيظنون أنهم بالفعل أنهم أولياء فيغترون به. ونحن فيما نتقدم وبينا أن خرق العادة لا يدل على صلاح أو فساد وإنما يقاس الإنسان بعمله بمدى التزامه بالكتاب والسنة كما مر معنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والليث بن سعد وغيرهم من أئمة السنة. فهؤلاء يعني الإنسان إذا أخرج أو ظهر على يديه ما هو من خوارق العادات ينظر في عمله وفيما يدعو إليه فإن كان موافقا للكتاب والسنة فهو مقبول منه ذلك ونرجو له أن يكون وليا من أولياء الله. وأما إن كان مخالفا فما يظهر على يديه من خرق للعادة فإنما هو من الشيطان من الشياطين الذين صرفوا له شيئا من العبادة فأظهروا على أيديهم مثل هذه الخوارق. وأنا عندي سؤال يعني الآن وهو أكثر الناس خرقا للعادة من هو؟ أكثر الناس خرقا للعادة المسيح الدجال. المسيح الدجال لا يمكن لإنسان أن يظهر على يديه مثل ما على يدي المسيح الدجال من الخرق للعادة وهو من أكفر خلق الله عز وجل وهذا من الابتلاء والفتنة فالخوارق ليس دليلا على الصلاح ولا على الفساد، وإنما الحكم في ما يقوم الإنسان من عمل، هل هو موافق للكتاب والسنة وإلا لا. نعم. فأمثال هؤلاء يقول أن هذه نوع من المكاشفة وتصرف عجيب خرق العادة، يقول هذه في الحقيقة إنما هو من بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان، والله عز وجل بين لنا في صريح العبارة في الكتاب العزيز من تنزل على من تنزل الشياطين، ما تتنزل على الصالحين وأولياء الله المتقين، لا، إنما تتنزل على كل أفاك أثيم، هؤلاء هم الذين تتنزل عليهم الشياطين صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الذين يعبدون حب الله وصلواته ويتركون الجمعة والجمعة والجماعات فهم الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قد طبع الله على قلوبهم كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمعات تهاونا من غير كفر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مكروه عليه، وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. خير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. يذكر صنفا آخر وهم من درجة السالكين بعد المريدين السالكين قبل أن يصل إلى درجة الواصلين، وما تقدم أشار إلى بعض صور الواصلين. السالكين هؤلاء الذين يتعبدون في الخلوات وبسائر الرياضات يعني معاقبة الجسد وترويض الجسد من أجل في زعمهم سمو الروح وتزكية الروح والنفس، وهذه يعني هذا أثر دخل إلى الأمة الإسلامية من بعض ديانات الهند القديمة، وهي لا زالت موجودة عند البوذيين وعند غيرهم من أصحاب الديانات، فيزعمون أن تعذيب الجسد ينتج عنه تهذيب الروح وتنقيتها وصفائها، فيرون أن الخلوات والجوع والسهر وتحريم الطيبات إلى غير ذلك أن هذه من المسالك التي توصلهم إلى درجة الوصول، فيتركون الجمعة والجماعات ويتركون جماعة المسلمين فضلا عن القيام بشعائر الإسلام الأخرى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأمور، ويتيهون في الصحاري، يرون أن هذا فيه نقاء للنفوس وتزكية وتهذيب لهذه النفس، ويتركون الجمعة والجماعات، وهو مثال لبعض الشعائر التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم، فهم يرون أنهم بهذا أنهم يعني يستغنون عن مثل هذه الأمور التعبودية. ويقول بأن هذه من المصنف رحمه الله تعالى هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يرون أن ذلك من التعبد الذي يعني يتقربون به إلى الله عز وجل، والأمثلة على هذا كثيرة جدا لا نخوض في الحديث عنها، لكن الشيطان يدخل إليهم أحيانا بأن يقول: لا هروبك من المجتمعات ومن الناس هذا هو الأسلم لك والأنقى لنفسك وتزكية نفسك إلى غير ذلك. صحيح أنه نسأل الله العافية أنه عند حلول الفتن وعدم استطاعة الإنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعالى وأن يقيم شعائره أنه قد يكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: خير مال المسلم غنيمات يتبع بها شعر الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذه هي حالة نسأل الله ألا نذكرها، يعني ألا يستطيع عبادة ربه فيفر بدينه من الفتن فيعبد الله عز وجل في مثل هذه الأمور، وليست يعني عامة لكل شخص. وهذا مثل ما حصل لأصحاب الكهف، مرت الإشارة إليه فيما تقدم، أصبحوا أمام ضغط في الرجوع عن دينهم بالقوة بالإكراه، فلم يجدوا مجالا ولا مفرا إلا بالفرار منهم، فكان منهم الخبر الذي تعرفونه وخلادهم إلى الغار وما حصل لهم من هذه الأمور. فالشاهد أنه يقول من رأى أن الانقطاع عن الناس أن هذا من تزكية النفس، بالعكس هو من وسائل الطبع على القلب والعياذ بالله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاثة جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر قاعدة عامة، أن كل، هذه قاعدة عامة منهجية، أن كل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان عالما بها فهو من المغضوب عليه، يعرف أن هذه سنة فتركها عمدا، يرى أنها أكثر عبادة أو يرى أنها أكثر مصلحة أو يرى، فترك وخالف السنة عمدا فهو من المغضوب عليه. وإن تركها جهلا لم يشغل نفسه بالبحث عنها ولا باتباعها ولا بالعمل بها فهو من الضالين، صلى الله عليه وسلم عليه. فإن كل من خالف اتباع السنة فهو إما من المغضوب عليهم أو من الضالين الذين فرض الله علينا أن نستعيذ منهم في كل ركعة في صلاتنا. فالمغضوب عليهم من خالف الحق عن علم، والضالون هم من عبد الله على جهل. قال: ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. وأما من أعلم قصص موسى مع الخضر عليه السلام في دلوش للسؤال عن الوحي بالعلم التجمي الذي يدعي بعض من عدم التوفيق فهو ملحد صديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن الرؤيا الخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم العود إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام من الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فبيده الإسلام وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان. نعم. نعم. يقول هذا يعني من شبهاتهم أو ما يتعلق بهم، وهو الزعم، ولذلك الصوفية يعني يبنون على قصة الخضر عليه السلام وينسبون إليه أشياء كثيرة هو منها بريء. ومن أخطر ما ينسب إلى ذلك وهو الزعم بأنه يمكن للإنسان أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكون ملزم باتباع الكتاب والسنة ويكون مع ذلك مسلما، ويستدلون على ذلك بقصة الخضر عليه السلام، ويزعمون أنه صار له مندوحة في الخروج عن شريعة موسى عليه السلام ويبقى مع ذلك مسلما ليس بكافر، وهو من باب تركيب باطل على باطل. فأولا الخضر عليه السلام الصحيح أنه نبي وليس بولي كما يزعمون، ولا هم يقولون لا، الخضر ولي وليس بنبي، ويزعمون أن الخضر لا زال حيا وأنه يأتيهم ويوحي إليهم ويأمرهم وينهاهم ويستشيرون إلى غير ذلك من الأمور، وأن عنده من العلم اللدني علم من لدن الله عز وجل مباشر لا يحتاج إلى وحي الأنبياء والرسل، لا، وأنهم يأخذون منه من العلم اللدني المباشر. فهذا دين مخالف لدين الإسلام بالكلية، وينسبون ذلك إلى الخضر عليه السلام وهو منها من ذلك كل بريء. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما ما يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني، فكل من اعتقد أنه يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من ملة، وهذه من نواقض الإسلام كما تعرفون. وهؤلاء غلاة الصوفية الذين يزعمون أن الإنسان يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يأخذ من الخضر أو أنه وصل إلى درجة سقوط التكليف، فهذا قد خرج من الملة والعياذ بالله، قد خرج من الملة. لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حي لما وسعه إلا أن يتبعني عليه السلام. والمسيح عليه السلام حينما يعود إلى الأرض وينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أحد لا نبي ولا غيره يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مهما كان مقامه. قال في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق. كل من له مصدر للمعرفة الحق والعقيدة والدين غير الوحي فهو زنديق. قال فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخبر حتى نقول إنه وسعه الخروج عن شريعة موسى، لا، موسى بعث لبني إسرائيل فقط، والخضر نبي، وهذا ما دلت عليه النصوص. قال لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل، يعني مرسل إلى بني إسرائيل فقط ولست مرسلا إلي. قال نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، يعني ما هو بالإنس فقط، إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى يعني يسع الخروج، قال أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه، لأنه خرج من الملة، فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام في الكلية، فضلا أن يكون وليا من أولياء الله، لأن يزعمون هؤلاء أولياء سقطت عنهم ووسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هم أولياء الشيطان، وإنما هم أولياء الشيطان. للحافظ بن حجر رسالة لطيفة في الخضر والكلام عليه وأنه هل عمر ولا مات وإلى غير ذلك، رسالة لطيفة يحسن الرجوع إليها في هذا المقام، والوقت لا يسع للتفصيل أكثر في هذا الموضوع. يقول نعم، وهذا موضع مختلف من زيادة القوم وأهل الإسلام أحد الكتاب هكذا قلبت هذات اليمين وذات الشمال لم يظهر لي شيء حتى في طبعة التركية هكذا. نعم نعم، وكذا من يقول بأن الكعبة، أنا عندي طبعا وحر. نعم، يقول هذا الموضع مفرق أو مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة. وحرك ترى الله أعلم، نعم، إذا كان أحد عنده علم فليفيد. نعم نعم، ها ما أدري، عاد إذا فتحت المجالات الاحتمال الله أعلم. على كل يقول وكذا من يقول، الشاهد أن الفارق بين الزنديق وأهل الاستقامة هو الوحي، هو الوحي، اتباع الكتاب والسنة، فكل من رأى أنه يسعى الخروج من الكتاب والسنة فهو زنديق ملحد وإن طار في الهوى ومشى على الماء، وكل من التزم الكتاب والسنة فهو من أهل التوحيد الذين أهل الاستقامة الذين يرجع له النجاة. هذا الفارق بين أهل الاستقامة وأهل الغواية والعياذ بالله. يقول وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا. نعم، أي نعم، يقول هذا الولي ولية من ولي من أولياء الشيطان، يقول الناس تطوف بالكعبة لكن هذا الولي الكعبة هي التي تطوف به صلى الله عليه وسلم، يعني يضحكون على عقول الناس، يعني هم من الطرائف، يعني في أحد البلدان هناك من يزعم بأنه ولي وشيخ طريقة، فأقيمت الصلاة لم يصلي معهم، فاستغربوا، فلما انتهت الصلاة قالوا لماذا ما صليت؟ قال لا، أنا صليت في الحرم ورجعت، من أهل الخطوة صليت في الحرم ورجعت. كان في واحد ذكي فتح التلفزيون على قناة القرآن، وإذا الحرم لم تقم الصلاة فيه بعد لأن لفارق التوقيت، قال هالجماعة شوفهم رأي العين ما بعد صلى، اللي تزعم أنك صليت معهم، فأسقط في يده. فالشاهد أن هؤلاء يضحكون على عقول الناس، وللأسف يجدون من يصدق مثل هذه الخرافات. هذا يقول أن الكعبة تطوف بالأولياء، لا أن الأولياء يطوفون بالكعبة. طبعا الولي عندهم أفضل من الأنبياء والرسل، أي نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا الطواف، وطاف عليه الصلاة والسلام راكبا وماشيا عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء الكعبة هي التي تطوف بهم نسأل الله العافية والسلام. نعم. يقول فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية. نعم يعني من باب يعني إقامة الحجة عليهم ولا نعم والتنكيت عليهم. نعم فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفسر عنها وهو يرد منها الله هؤلاء مبشرة بالذين وصفهم الله تعالى حين يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صفا من الشرف إلى آخر السورة. نسأل الله العافية والسلامة. على كل هذه يعني بعض يعني الصور لهؤلاء المدعين للولاية وهم أبعد الناس عن الشرع وأبعد الناس عن الكتاب والسنة. والقسطاس المستقيم والميزان الذي يوزن به أهل الصلاح من أهل الضلال هو المعيار الذي لا يتغير على اختلاف الزمان والمكان وهو الكتاب والسنة. جعلنا الله وإياكم من الملتزمين بها أن يحيينا على سنته صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا على ملته سبحانه وتعالى وأن يحشرنا جميعا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وبقي عندنا يعني لعلنا إن شاء الله في الموضوع واحد نكتفي بهذا إلى أن نلتقي. أستودعكم الله الذي لا تضل ودائع ولا تضيع ودائع سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah. والله ما في احد الا بس الزهراني. يسجل هذا حقك شكله شغال ترى.